الراديو 90-90 هواها مصري. وهننتقل للرعب والجزء الأخير من حلقتنا النهاردة، وبعتذر تاني علشان ما كانش في حلقة المرة اللي فاتت، بس عشان كان عندي ظروف صحية خاصة بوالدتي. كل الناس اللي بعتت سألت وقالت لي ألف سلام عليها فوق راسي. احنا بفكر في حاجة جدية إن شاء الله، إن في الحلقات هيكون عندنا باك اب كده مسجل من الرعب، بحيث ان لو هيبقى في اي ظرف طارئ يحصل يبقى في حلقات مسجله تذاع. يا ريت برضو تقولوا لي رايكم، موافقين ولا ايه، لان في ناس كتير بتقول احنا حابين الرعب دايما يكون على الهواء، فانا ببقى محتار، بس الحقيقه مش عارف. قصتنا النهارده اسمها جحيم الماضي، كتبها لنا اسامه ندى. يا رب تعجبكم ان شاء الله. وفي الراي وفي الاول وفي الاخر رايكم يعني. وفكركم ان في قصص رعب موجوده على قناه احمد يونس على يوتيوب، القناه اسمها ايه، احمد يونس AHMAD، احمد مش احمد، احمد يونس YOUNESS، عليها سلسله نادر فوده جديده كائنات الظلام، وعليها كمان قصتين رعب اسمهم خيال المقاتل. بشوفوهم وقولوا لي رايكم فيهم ايه. يلا جاهزين؟ مساء الفل، صباح الخير، صباح السعاده، يلا بينا. الماضي مش بس ذكريات، الماضي حاجة حصلت ومرت وليها توابع وأثار بتفضل عايشة معنا. أثار النبش فيها أحيانا ممكن يوصل لنهايات، قد تصل للموت. اسمي يارا، 23 سنة، والدي متوفى من كام سنة وعايشة مع أمي، وليا أخ أصغر مني اسمه مصطفى، بعتبره مش بس أخويا لكن صحبي وكل حاجة، ومقربين من بعض جدا. اتخرجنا من كلية الهندسة من حوالي سنة، وحاليا أنا بشتغل تحت تدريب في مكتب استشاري هندسي كبير. ومن هنا بتبتدي الحكاية بتاعتي. في يوم وأنا في المكتب جت سلمى زميلتي وقالت لي بصي في حفلة عاملاها واحدة صاحبتنا، ما تيجي نروح نغير جو. كان ردي حفلة إيه اللي أنت عاوزاني أروحها؟ قالت لي يا بنتي اطلعي من الجو اللي انت حاطه نفسك فيه ده، ابوس ايدك، وبعدين كلها ساعتين زمان وهنرجع مش هنتاخر يعني. فضلت تتحايل وتزن ووافقت في الاخر. بصراحه كنت عاوز اغير جو، بس انا مش من محبي الحفلات، واكيد في ناس زي كتير، مش شرط يكونوا بنات، بس بنات وولاد كمان. انا مش اجتماعيه وبحب الهدوء والوحده والعزله. خلصت اللي ورايا ولبست وركبت تاكسي مع سلمى، ومكان الحفلة كان في منطقة هادية وبعيدة شوية. وصلنا الحفلة اللي كانت معمولة في فيلا في منطقة هادية، زي ما بقول لحضراتكم فيلا كبيرة وليها جنينة واسعة جميلة، بس الزرع كان دبلان وكأن الناس مش عاوزة تسقيه. دخلنا المكان، حفلة زي اي حفلة، شباب وبنات وناس فرحانة ومبسوطة. دخلت وقعدت عادي وشربت يعني عصير، وسلمى مبسوطة ومندمجة يعني مع الكل، وهو زي ما يقولوا ما بتتهدش. زهقت من الجو وطلعت بره الجنينة. في عز تفكيري وتأملي للمكان لفت نظري بيت ورا الفيلا، شكله قديم مهجور. قربت منه من باب الفضول، اجي يمين شمال ابصله، حاسه ان في حاجه بتقولي لازم تدخلي جوه. فضولي مش رحمني، قربت من الباب. طلع الموضوع سهل، ما عانتش يعني علشان افتح الباب، ده انا مجرد ما بحط ايدي على الباب اتفتح. واضح انه حاجه متهالكه جدا. المكان من جوه زي ما يقولوا مخيف، ريحه وحشه جدا، ضلمه اكيد، سواد الليل مسيطر على البيت كله. نورت التليفون علشان اعرف اشوف كويس. الصوتين المعتادين اللي بيبقوا عند اي بني ادم، اخرجي المكان اللي ما يطمنش، كملي، خليكي شجاعة، انت بتحبي ده، مغامرة تكسري بيها الملل، اخرجي دلوقتي. الصوت بتاع الفضول انتصر. دخلت اوضه جانبيه، ومجرد ما دخلتها شفت كتابات على الحيطه، ودم متجلط في الأرض وشعر. هي مش شعر بني آدم، هو بواقي شعر قطط وحاجات أشبه بالهياكل للقطط. أنا كنت واقف على فكرة على باب عند باب الأوضة ده كله، ما دخلتش، خطيت جوه. الأرض برضو عليها ورق كتير، كلام غريب مش مفهوم، دفتر صغير قديم في وسط الورق اللي متقطع شلته، فتحت أول صفحة منه كلام ممسوح، حتى بسلط عليه النور بتاع التليفون مش عارف أقرأ. لحد ما سمعت صوت طفل بيعيط، وبعدها سمعت حد بيهمس باسمي. بصيت حواليا يمين وشمال، بدأت أخاف، حسيت بحرارة شديدة، عايز أمشي، رجلي متخشبة، أنا مرعوبة بس من حاجة أنا مش شايفاها. اسمي فك، خرجت برا الأوضة. وقفت في الصالة بتاعت البيت ده، الباب متوارب، وفي ورا الباب واقف برا واحدة، أكيد واحدة من المعازيم على الحفلة يعني، أكيد بنت منهم. سقيت الباب بالراحة بس ما كانتش منهم. بنت بتبرق لي، شديت الباب وقفلته تاني، فتحته بعدها بثواني، مفيش حد. خرجت بسرعة، جريت، خبطت في سلمى في اللحظة دي ولقيتها بتقولي انت كنت فين يا يارا؟ اختفيتي فجأة، كنت فين؟ قلت لها احكي لي كل حاجة بعدين، انا عايز اروح دلوقتي، عاوز اروح حالا. طيب اهدي اهدي، انا همشي معاك، خلاص كفاية. مشينا. قلت لها انت مش هتصدق اللي حصل، حكيت لها كل اللي حصل بالتفصيل. انا برضو مش فاهمه ايه المخيف يعني، بيت مهجور، ورق مقطع، بتقولي دم في الارض، ممكن مش دم على فكره، عادي، لون دهان اي حاجه، وبتقولي في واحده كانت واقفه، عادي، واحده واقفه، واحده من اللي كانوا في الحفله، فين بقى المخيف؟ وبعدين ايه الدفتر اللي بتقولي عليه؟ وريهولي. لا لا، انا هوريهولك بكره. طيب انا بنصحك ترميه، انت كده اخدتي حاجه مش بتاعتك، حتى لو فيها حاجه زي ما انت بتقولي يبقى ملهاش لازمه. وبعدين انا متاكده انه دفتر عادي يعني، هيضر في ايه يعني؟ قلت لها طب خلاص، انت شايفه انه دفتر عادي، خلاص، بس انا احساسي ان البيت اللي كنا فيه ده في حاجات، في شر فيه. رجعت البيت، قعدت على السرير، نفس عميق، طلعت الدفتر وفتحت اول صفحة وبدأت. مكتوب الاتي: انا متأكدة ان الدفتر ده هيقع في ايد حد في يوم من الايام، مش مهم امتى. المهم انها هيتشاف. انت معاك الدفتر، يبقى انت دخلت البيت، يبقى انت في خطر. الدفتر ده في حد ذاته خطر. انا مش مؤذية ولا حتى كلامي مؤذي، بس انا محتاجة المساعدة. قبل ما تكمل الكلام وتكمل قراية، انت في ايدك القرار، تكمل او ما تكملش. في اللحظة دي بدأت أحس إني مش لوحدي في الأوضة، بدأت أسمع أصوات مش مفهومة. رجعت كملت. أنا قررت أكتب النهاردة كل اللي حصل لي. طالما أنت قررت تكمل، أنا اسمي أمنية، عندي 16 سنة، بنت جميلة كلي حيوية ونشاط، ولكن ده اتبدل، بقيت أخس كل يوم عن التاني لحد ما بقيت زي ما أكون واحدة عجوزة عندها 70-80 سنة. الصورة بتاعتي موجودة آخر الدفتر، فتحت آخر الدفتر وشفت الصورة اتصدمت. دي شبه البنت دي، مامتها، شبه البنت اللي أنا شفتها عند البيت. المهم رجعت أكمل تاني قراية. كل ده بسبب اللي كنت بشوفه والخوف اللي أنا عايشة فيه. أنا حاسة أن أنا هموت قريب، إحساسي بيقولي كده. كلامي محتاج تركيز وكلامي مش سهل أنه يتفهم. حياتي كانت كويسة إلى حد ما، أبويا وأنا وأبويا عايشين لوحدنا، ماما ماتت وهي بتولدني، كل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما بابا اتجوز. بس اللي اتجوزها دي ما كانتش طبيعية، كان وراها سر اسمها وداد، ست غريبة تصرفاتها مش مفهومة. أول ما اتجوزت بابا طلبت منه أنه يكون ليها أوضة خاصة محدش يدخلها غيرها. أيوة غيرها. طب بابا اتعرف عليها ازاي؟ اتعرف عليها عن طريق صديق لي اسمه نجيب، وهو اللي اقنع بابا انه يتجوزها وقال له دي ست طيبة وبنت اصول وظروفها قريبة من ظروفك. بابا رافض تماما، وفجأة قابلها كل حاجة اتبدلت، وافق وتمسك بيها جدا. بخاف منها، معرفش ازاي ابويا بيحبها، اكيد عامله له عمل زي ما بيقولوا. لحد ما في يوم من الايام صحيت بالليل على صوت جاي من الاوضه بتاعتها. قربت من الباب اللي كان مفتوح متوارب، بصيت، مش هي دي وداد. شكلها مخيف، شعرها كان منكوش، كانت بتصرخ وترجع تسكت وتبص حواليها وتلف رقبتها زي ما تكون بتلفها 180 درجة، وبيخرج منها أصوات غريبة ومعها حاجة زي ورقة باردي، وبتكتب عليها، بتكتب عليها بقلم، قلم حبر أحمر. لا ده مش حبر، ده دم القطط اللي مدبوحة ومرمية على السرير. مش بني آدم، دي شيطانة، شيطانة في ثوب إنسان. كنت بكمل قراية المذكرات لحد ما النور اتقطع، وبدأت أحس إن أنا تاني مش لوحدي. المذكرات دي من وقت ما بدأت أقراها أنا حاسس إن الموضوع مش هيعدي على خير. اتلفت حواليها والدنيا ضلمة، مش شايفة، خايفة، عمال اتخيل حاجات كتير. الضلمة كفيلة تصور لك افلام رعب حواليك. حاسة بحاجات بتتحرك، صوت الست بتصرخ، معرفش مصدره ايه. فضلت انا كمان اصرخ. حسيت بحاجة هجمت عليا وخربشت في وشي، وقعت على الأرض. سمعت حاجة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انتوا مين؟ فضلت بسم الله الرحمن الرحيم دي تتكرر كتير، حسيت انها بتهديني لحد ما نمت. تاني يوم نزلت الشغل ومر اليوم عادي، قلت اروح اعدي على سلمى في مكتبها واشوف عامله ايه، يمكن شافت حاجه من اللي انا شفتها. دخلت عليها لقيت قاعدة على المكتب بتبص على الحيطة وما بتتحركش. سلمى، سلمى انتي ساكتة ما بتتكلميش ليه؟ قالت لي شايفة اللي واقف هناك ده؟ قلت لها شايفة ايه؟ هناك عند الدولاب، عند الدولاب كان في واقف شخص نحيف جدا مش باين ملامح، زي ما يكون حد مريض وهزيل. قلت لها انا شايفه مين ده، مين ده يا سلمى؟ تكلمي كده ليه؟ معرفش. سلمى عينيها كلها بقت سودا. سلمى، سلمى مالك؟ الباب اتفتح ودخلت سلمى من بره. اتلفت تاني للمكتب لقيت سلمى قاعدة مراتي بتضحك وبتبتسم ابتسامة شيطان واختفت. اما سلمى اللي دخلت من بره، مالك؟ انت شفت عفريت؟ انت مالك ايه؟ زي ما تكون كنت شايفاني من دقيقة. لا ابدا مفيش حاجة، ما حكيتش اي حاجة من اللي حصل، خرجت من الشغل. لازم اوصل لاي معلومة تؤكد صحة الكلام اللي مكتوب في المذكرات او تنفيه. وارد يكون تأليف بنت خيالها جامح واسع بكلام فاضي. كان مكتوب عنوان في المذكرات، لقيتني رايحة، رجلي واخداني ورايحة. البيت ورا منطقة مقابر وقدام منها شفت واحد قاعد شكله استغفر الله العظيم وحش جدا، هو بني آدم يعني بس أنا خفت منه. السلام عليكم حضرتك. نعم انا الحارس اللي هنا افندم. حضرتك هنا من زمان؟ ايوه. تعرف هنا في العنوان ده واحده اسمها امنيه، وانت تعرفيها منين؟ لا انا اللي بسال حضرتك، انت تعرفها؟ معرفش. اتفضلي مع السلامه. اتفضل مع السلامة. ايه وانا عندك في البيت؟ بقولك امشي دلوقتي، امشي. سبت ورجعت البيت. على اخر اليوم دخلت نمت، قلقت، صحيت برضو على اصوات وعلى خبط على باب اوضتي. ماما، ماما حضرتك اللي بتخبطي؟ ايه الاصوات اللي بره دي؟ فتحت باب الاوضه، مفيش حاجه، لكن في على الارض اثر رجلين، كأن كان حد دايس في طين واقف قدام الأوضة اتحرك ومشي أو جاي من بره ووقف قدام الأوضة. اللي انا عاوزاه دلوقتي امي تلحقني او اروح انام في حضنها. باب اوضتها كان مفتوح نص فتحه. رحت بسرعه ناحيته. امي مرميه على الارض وشها ازرق كانها ميته او ميته، وفوق منها كان اسود ملوش ملامح. صرخت بصلي واختفى. جريت على امي، بدات افوق فيها باي طريقه. اكتر من نص ساعه بفوق فيها بطولي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ قلت لي انا كنت قاعده وفجأة حسيت زي ما يكون في حاجة هجمت عليا من ظهري. ما شفتش حاجة، بس يا بنتي في حاجة خبطت على ظهري ووقعت على الأرض. مش فاكرة حاجة تانية. يا ماما في حاجة غريبة بتحصل. طب يا بنتي ايه السبب؟ معرفش. ما تعرفيش ازاي؟ يا ماما معرفش، بس في حاجة بتحصل. تاني يوم كان يوم الجمعة، أجازة. قضيت معظم الوقت يومها مع ماما وبحاول انسيها اللي حصل. قالت لي هروح ازور جدتك. قلت لها مش عاوزاني اجي معاكي؟ قالت لي لا. بالليل بقى بندمج في كتابه شغلي وتقفيل شغلي والحاجات بتاعتي، وانا في عز الشغل سمعت صوت الباب بيتفتح وسمعت ماما بتنادي انا جيت يا يارا. طلعت مفيش حد. الباب مقفول، امي مش موجوده. اما باب الحمام ليه عندنا حاجه كده بنقول عليها، بتقولوا عليها شباك ازاز، احنا بنقول عليها عندنا شراع ازاز. شفت وش بني ادم بيبص من ورا الازاز ده. كانت عيني واسعه ما بيقفلهاش خالص، مبرق على الاخر. جريت على باب الشقة ان افتحه يتفتح، ما بيتفتحش، وكأنه مقفول عليا من بره، او يمكن فعلا مقفول مش كأنه. دخلت اوضتي، رميت نفسي على السرير وغطيت نفسي زي العيال الصغيرة لحد ما سمعت صوت باب الأوضة بيتفتح وحاجة بتتجر على الأرض، أو حد بيزحف على الأرض. خطوات تقيلة. صوت سنان حد بتخبط في بعضها. بعدها حسيت بحركة على السرير. حركة لما أنت أو أنت تبقي نايمة على السرير وحد يقعد على طرف السرير. الصوت بتاع السرير والحركة، كل ده وانا مستخبية تحت الغطاء خايفة ابص. حسيت بإيد بتمشي على كتفي. بعدها الغطاء بدل ما تغطيه بيه بدأ يتسحب. بالراحة. نفس الست هي اللي قاعدة على السرير وهي اللي بتسحب الغطاء. كنت مغمضة عينيا لكني بصيت. كانت مميلة وشها على وشي. صرخت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت عايزة مني إيه؟ على باب الشقة، على باب أوضتي أسفل. اترميت في حضنها وفضلت أعيط: لازم نمشي، يتمشوني من البيت ده، يتموتوني، في حاجة بتحصل في البيت غريبة. قالت لي: أنا هجيب لك شيخ. أنا مش عايزة شيوخ، ولا عايزة شيوخ، ولا عايزة عفاريت، أنا عاوز أمشي. يا بنتي، الجن مذكور في الأديان وفي الكتب السماوية، والسحر موجود، والمس موجود. شك ان اللي عندك ده مس يا ماما، بس النصابين في الحاجات دي بيبقوا اكتر من الناس اللي بجد. معلش ريحيني. ماما جابت مصحف، فضلت تقرا فيه. نمت. تاني يوم الشغل رحت، تاني يوم الصبح رحت الشغل كالعاده. شوية وجت سلمى وقعدت وقالت لي: مالك وش غريب كده ليه النهاردة؟ معلش أنا تعبانة شوية. طب على فكرة بقى، أنا كلمت اللي كانت عزمانة على الحفلة وسألتها على البيت اللي انت دخلتيه، ومش هقولك قالت لي ايه. لا أرجوك أرجوك يا سلمى، مش وقت هزار، قوليلي قالت لك ايه. لا مش هقول. لا خلاص خلاص، هي قالت لي ان البيت ده مهجور من فتره، والسكان اللي فيه ما تعرفش مصيرهم ايه، والبيت ده مش بتاعهم ولا حاجه، ومش كل البيوت اللي جنبهم يعني تبقى تبعهم، حتى بتقول ان الجنينه كلها مش بتاعتهم. طب وقالت لك ايه عن الناس اللي فيه؟ يا بنتي بتقول لي ما تعرفش حاجه. على فكره انت بتكذبي، وفي حاجه انت مخبياها. اكذب عليكي ليه يعني؟ انا الحق علي ان انا جيت قلت لك ان انا سالت. وبعدين ايه يا سلمى؟ بصراحة هي قالت لي حاجات ومش هينفع اقولها لك عشان ما تتأذيش. يا سلام، وانا كده ما بتأذيش؟ وانا كده ما بشوفش العفاريت كل يوم؟ على هم براحتك. سبتها ونزلت من المكتب، وانا مفكر هعمل ايه دلوقتي. انا هروح البيت اللي لقيت فيه المذكرات دي، يمكن اوصل لحاجة. رحت البيت ودخلت الأوضة، فضلت أدور لحد ما لقيت صورة. هي أمنية صاحبة المذكرات. الصورة كان مكتوب على ظهرها حروف ملخبطة ورسومات مش مفهومة. أكيد ده هو ده السحر، أو هو ده الحاجة اللي هي كانت بتعاني منه. شلت الصورة في الشنطة، تحت كرسي لقيت جهاز من بتوع زمان اللي بيقولوا عليهم الوكمان، دول اللي هي الكاسيت الصغير. حطيته في الشنطة هو كمان، قلت يمكن الاقي حاجة متسجلة عليها. ما انا جاي النهاردة اخد كل حاجة اقدر عليها عشان اقدر افهم. كان جنبه صندوق صغير، فتحته، ورقة عليها نفس الشخبطة اللي على صورة أمنية، ودم نهشف، وعروسة صغيرة زي اللي بيستخدمها الناس في السحر والحاجات دي، ومكتوب عليها بالعربي اسم أمنية، ولكن حروف متفرقة مش مشبكة في بعضها. ريحتها كانت ريحة قبر. رميتها وخرجت، رحت البيت، فتحت الشنطة، طلعت الصورة وطلعت الكاسيت الصغير. كان فيه فعلا شريط كاسيت. شغلته، سمعت صوت ست كبيرة بتقول: أمنية، انت دخلتي كتير في اللي ما يخصكيش، وانا حذرتك وانت ما سمعتيش الكلام، وانت بتتحديني. سمعت صوت ضعيف بيعيط وبيقولش اي حاجة. زي ما ابوكي جه ونجيب جابه، هتيجي. صوت العياط عالي، بدأت تقول حرام عليكي، ابعدوا عني ابعدوا عني، انا ما عملتش حاجة. بعد كده ما سمعتش اي حاجة. ولسه مش فاهمة اي حاجة. فضلت قاعدة في السرير. بدأت يعني زي ما يقولوا كده بالبلدي كده أسقط وأنا قاعدة، وبدأت عينيا تتقل، عايز أنام. في اللحظة دي كنت بشوف وأنا بنام، أنا مش نايمة أنا بنام، شفت حد واقف عند باب الأوضة، واحدة زي ما وصفتها أمنية في المذكرات، نحيف منكوشة طوفتها طويلة، عينيها مخيفة. عايزة افتح عينيا مش قادرة، شايفاها صورة ضبابية بتقرب بتقرب، وانا مش قادرة اتحرك ولا قادرة اصرخ، وهي بتقرب مني. عايزة اقوم مش قادرة، استسلمت للنوم. معرفش نمت قد ايه، لكني فقت وانا قاعدة في نفس المكان على السرير، نفس القعدة، حتى مش نايمة مش نايمة، ممددة على السرير قاعدة. نهار لما طلع بصيت على المراية، يعني في المراية كالعادة، لقيت على رقبتي اثر صوابع، زي ما يكون حد كان بيحاول يجوتني او يخنقني. فتحت المذكرات تاني، قلبت فيها، في يوم من لقيت المكتوب، في يوم من الايام انا اتسللت من ورا وداد، كنت عايز اشوف بتعمل ايه. فضلت اراقبها، شافتني، اول ما شافتني طلعت اجري على الاوضه بتاعتي وقفلت الباب بالمفتاح واستخبيت تحت البطانيه زي العيال الصغيره. كنت حاسه بخطواتها بتقرب من اوضتي، خطوات مرعبه، حتى وهي بتنادي عليا كانت مخيفه، مش ممكن تكون بني ادمه. افتحي يا أمنية، أنا عارفة إنك كنت بتبصي عليا، افتحي. بعدها بشوية سمعت صوت بابا بيقول لي افتحي يا حبيبتي، أنت قافلة على نفسك ليه؟ فتحت الباب لقيت بابا، ولقيتها واقفة مبتسمة الابتسامة السخيفة بتاعتها. قلت له يا بابا مشيها، انت ما تعرفش وراها ايه، ما تعرفش وراها ايه. هو احنا مش هنخلص من اللي انت بتقوليه؟ دي دلوقتي مراتي وفي منزلة مامتك، ينفع تقولي على مامتك كده؟ قلت له دي مش ماما. اما وداد فابتسمت، لا انا مش ماما، بس اعتبريني زي ماما. مش كده يا حبيبتي؟ قول له امنيه بقى يا حبيبي، بلاش تقف على باب اوضتي علشان ما تزعلنيش، انا زي ماما، بس بيتهيالي انت ما تحبش ان حد يقف على باب اوضتنا او على باب اوضتي وانا لوحدي، وانا قلت لك ان الاوضه دي عايز اكون فيها لوحدي. حسيت ان بابا قلق، لا ما هو الاوضه بتاعتك برضو اللي انت بتقعدي فيها لوحدك دي برضو انا مش فاهمها لحد دلوقتي، قالت له هو مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده بدل المره مليون مره وانت قلت لي خلاص براحتك؟ وبعدين انا بقعد في الاوضه دي قد ايه؟ ما بقعدش فيها كتير ولا حاجه. امنيه حبيبتي ما تجيش عند اوضتي تاني. وقربت مني وجت عند ودني وقالت لي بقيت بعدها عايشة في رعب، عايشة مع أب هي مسيطرة عليه بمليون طريقة، وعايشة مع واحدة ما عرفش هي أصلا عبارة عن بني آدم ولا هي تكون إيه. كتابة أمنية في المذكرات وقفت، الصفحة اللي بعدها فاضية، فين الباقي؟ صفحة برضو بعدها بكذا صفحة لقيت مكتوب ده آخر كلام هكتبه علشان أنا حاسة أن أنا هموت خلاص. أبويا اتقتل، أنا شفتهم وهم بيموتوه، وده قتلت أبويا وهتموتني. أنا بكتب الكلام ده وأنا مستخبية منها في الأوضة، إذا ما موتتنيش دلوقتي هتموتني في أي وقت تاني. وده اتقالتها لي صريحة، بيتكم مبني على مقبرة أثرية، والجوازة دي كلها كانت علشان أفك الرصد اللي عليها مع نجيب شريكي اللي رشحني لأبوكي، ولازم انت كمان تغوري زي ما غورته. وبالنسبة لها ان انا غور يعني مش همشي يعني اموت، لان من الواضح ان كان لازم يكون في قربانين ويمكن اكتر علشان الرصد اللي على المقبرة الاثرية يتفك. انا بكتب اللي بكتبه دلوقتي وسمع خبط وحفر تحت البيت وسمع كلام غريب. انتهت مذكرة أمنية. أنا فهمت، حطيت المذكرات على جنب، دخلت الحمام أغسل وشي. أول ما دخلت النور قطع. يلا بقى، بحاول أفتح الباب ما بيتفتحش. الستارة بتاعت الحمام أنا مش شايفاها، أنا سامعاها بتتسحب بهدوء. وفي صوت خطوات تقيلة على الأرض. جسمي بدأت أحس زي ما يكون في حاجات كتير بتشوك في جسمي. النور رجع في البيت كله ما عدا الحمام. النور اللي كان جاي من ازاز الحمام من بره كان منعكس على مخلوق ليه قرون طويله بيني وبينه متر. الحرارة اللي كانت خارجة منه كانت مؤلمة. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ الصرخة دي ما شفتوش، اختفى من قدامي. جريت اخبط على الباب، فضلت اخبط. نور الحمام نور لوحده، الباب اتفتح، ما بصيتش ورايا، طلعت اجري على الاوضه. جريت وانا بترعش من الخوف. خلاص مش عايز ادور، مش عايز اعرف حاجة عن المذكرات، ولا عايز اعرف حاجة عن البيت. انا غلطانة، كنت بقول الكلام ده بصوت عالي علشان يسمعوني. في بنت واقفة ملفوف حوالين رقبتها حاجة زي سلسلة نحاس، بنت مش مخيفة بصراحة. انتي يارا؟ ايوه. انتي خايفة مني؟ لا. طيب حررني وداد ومجيب قتلوني. وبدأت ملامحها تبقى أمنية، قلتلها أمنية. طب أعمل إيه؟ قوليلي أعمل إيه؟ سلمى قابلتني قالت لي انا مش عاجبني شكلك كده، مش هينفع، لازم نشوف حد يعالجك. قلت لها ده في حاجات جديده حصلت. قالت لي ايه اللي حصل تاني؟ حكيت لها، قالت لي خلاص انتي مكمله برضو اللي بتعمليه. قلت لها والله مش عاوزه اكمل حاجه، في بنت مسكينه، في بنت محتاجه المساعده. يا بنتي مش بتقولي انها ماتت؟ انا كنت بقرا واسمع عني في الافلام ان ساعات الروح بتبقى مش مرتاحه ومحتاجه انها ترتاح. ده شغل الافلام. لا مش مساله شغل الافلام. طب فسري لي انتي. نجيب اتحايلوا هو ووداد على الاب بحيله، اتجوز وداد علشان يقدروا يطلعوا المقبرة اللي تحت البيت، وكان مطلوب حاجة زي قربان فقتلوا الأب، حاولوا يقتلوا البنت برضو، وواضح إنها تعرضت لأسوأ أنواع السحر. العروسة اللي أنا شفتها كان تقريبا برضو بتتعمل بيها أذية وسحر للبنت برضو من ضمن الحاجات للقربان. أنا مش فاهمة يعني بالظبط، بس واضح حتى التسجيل ده اتسجل من وراهم، يعني هي سجلت ده من باب انها سايبة دليل على اللي اتعمل فيها. سلمى قالت لي انا معاكي، ممكن يكون صح. ناوي على ايه؟ مش ناوي على حاجة. انا هروح. هتروحي فين؟ تاني؟ انا هاجي معاكي، مش هينفع اسيبك لحد ما تروحي تموتي انت كمان. لا ما انا مش هينفع ادخلك في المصايب انت كمان معايا. سلمى قامت زعلت مني تقريبا لما قلت لها مش هتيجي، ودخل الرئيسي في المكتب الهندسي وبدا يطلب مني شويه حاجات وتصميمات. وهو بيتكلم بدا صوته يبعد، وكل اللي في ودني حاجه عماله تقول لي اقتليه يا رحالة. لقيتني بقول بس. بصيري قالي هو ايه اللي بس؟ أنا آسف. بعد شوية رجع الصوت تاني. اقتليه يا جبانة، اقتليه يا جبانة، اقتليه حالا. المرة دي ما فتحتش بقي، لكن هو اللي وشه اتقلب بقى شكله مخيف وقرب مني وبدأ يخنق فيا ويقولي لازم تموتي، لازم تموتي دلوقتي. من صدمتي ما قاومتش، بدأت أفقد الوعي. فقت لقيتني في مستشفى وأمي وكم حد واقفين حواليا ومديري اللي كان عايز يموتني، كان مبتسم وقال لي الحمد لله ان انت كويسة، ليه بتعملي في نفسك كده؟ ليه حاولتي تنتحري؟ حاولت انتحر ايه؟ انت اللي هجمت عليا وحاولت تموتني. انا ايه؟ انت هجمتي عليا واحنا بنتكلم وزعقتي فيا وبعدين زقيتك ببعيدك عني، لقيتك بتجري على الشباك وعاوزة تنطي، انا اللي شديتك والكاميرات تشهد، انت هتلبسيني مصيبة ولا ايه؟ سلمى كانت واقفة وشاورت لي انت عملتي كده فعلا، وهو اللي منعك انك تموتي نفسك على فكرة، اللي انت بتقوليه ده مناقي كلام مناقي بستين ميلة. كان الدكتور واقف، قلت له يا دكتور حولني على مستشفى الأمراض العقلية، أنا اتجننت. قال لي ولا اتجننت يا بنتي ولا حاجة، أنت تعبانة شوية ومجهدة، هترتاحي هنا وتخرجي وهتبقي زي الفل، وممكن أنا هرشح لك دكتور نفسي تقعدي تدردشي معه شوية مش أكتر. خرجت من المستشفى وطلبت أجازة أسبوع اتوافق عليها. تاني يوم الأجازة بالليل بيت أمنية، دخلت مباشر على طول على الأوضة الغريبة، وقفت أتأمل كل ركن فيها. سمعت صوت جاي من المكتبة في الأوضة، رحت للمكتبة زقتها، لأن الصوت كان جاي من تحتها. هي مش مكتبة كبيرة ولا حاجة، حاجة كده صغيرة. لقيت المكتبة تحتها فتحة، حاجة منزل زي بدروم. نزلت على السلم، كفن على جثة، دم متجلط، طلاسم، وشها كان مخيف، الجلد متآكل، وحوالين رقبتها سلسلة نحاس. ارتحت. لأول مرة ارتاح كده، هقدر انقذ المسكينة حتى بعد موتها وريحها زي ما بيقولوا في نومتها الأخيرة. لقيتني بكلمها ولا خلاص رسالتك وصلت. سمعت من وراي صوت بيقول لي رسالتها وصلت. اتلفت ورايا، حارس المقابر مش انت لا مش انا انا اسمي نجيب، تعرفيني؟ Thank you. أيوة. وما تعمليش أي حاجة ولا تنادي، أنت نزلتي بنفسك، أنت هتموتي هتموتي. البيت ده متسخر عليك، إن أي حد بيدخله نهايته كده، زي ما سخرته عليها بأمنية وأمنية نفسها عشان الكنز. حتى وداد ماتت، الرصد قتلها. طيب انا مش هجيب سيرتك، مش هقول اي حاجة. مين قالك ان انا هسيبك تمشي؟ انا بس مش فاهم انت قدرتي تشوفيها ازاي. يبقى بقى الارواح بتتلاقى بقى، يمكن هي عارفة ان انت هتحصليها، يمكن عايزاك تشيل السلاسل اللي لفنها حوالين رقبتها، يمكن قالتلك ان السلسلة دي هي الطلسم. اقولك حاجة، تعرفين انت لو فكيت السلسلة دي من على رقبتها هتريحيها. انا همشي ومش هعمل حاجة، مش هعمل حاجة، مش هموتك النهاردة، انا هموتك وقت ما احب، هموتك في بيتك على سريرك. عارفة لو بلغت حد هموت لك امك كل اللي تعرفيهم. طيب مش هقول، مش هقول. ممكن افكر. هنقرر. هتقرروا انتوا مين؟ انت مش بتقول وداد ماتت؟ هنقرر. وسابني امشي، الحقيقة انه سابني امشي. خرجت اجري اجري، وانا قرر انا مش هقول لحد، مش هقول لحد، مش هقول حتى أمي. رحت البيت، خبطت، أمي أول ما شافتني انفجرت في العياط وحضنتني. لقيتها لابسة أسود، لابسة أسود على مين؟ لقيتها بتقولي الحمد لله يا بنتي ان انتي موتيش، الحمد لله. ودخلت جوه قالت امال يا سلمى قلت انها ماتت ليه؟ سلمى قالت لك ايه؟ انت يا سلمى قلتي لماما ان انا مت؟ اه قلت. مش انت رحت البيت؟ البيت ده كل حد بيقرب منه نهايته بتكون الموت. البيت ده فيه كنز كبير، قلت فضولك هيخليك تروحي وهتكملي، ويمكن انا اطلع باي مصلحة، والمصلحة الكبيرة اللي انا عاوزاها انك كنت تموتي. ليه؟ ليه؟ ليه؟ بكره نجاحك، بكره ان الكل بيحبك. فقلت اضرب عصفورين بحجر، اهو اخلص منك وفي نفس الوقت يمكن اطلع بالمصلحة. انت قابلتي نجيب؟ ايوه، بس في فرق بين واحدة غبية زيك تقابله الفضول قتلها، وواحدة ذكية زي تقابله وتتفق معايا. امي كانت واقفة تبص لنا ومصدومة، مش مصدومة من الحوار اللي بيدور بيني وبين صديقة عمري. طردتها من البيت. اما امي فبلغت، عملت اللي ما كنتش عاوز اعمله، عشان فاكرة انها كده بتحميني. اتقبض على سلمى، محدش لاقي نجيب لحد يومنا اللي انا بكتب فيه الكلام ده. توصل لكم الكلام ده بتاريخ 1/1/2013، وما وصل لكوش اي حاجة تانية بعدها خلال شهرين او تلاتة، يبقى انا حصلت الراحة، ولا مني حررت امنية، ولا مني انتقمت من نجيب. ممكن تحاولوا تتواصلوا مع امي حتى على الاقل. امي عنوانها موجودة في مصر القديمة، 3 شارع مصر، سهل تلاقوها. اما بيت خالي فموجود في طنطا، في شارع اسمه شارع البورصة. اسألوا عنه. اسمه احمد مصطفى. وقت ما تيجي في ايديكم المذكرات دي وتعرفوا اي حاجة عني بعد ما اموت، من فضلكم كملوها ووصلوها الى من يهم الامر. خلصت قصتنا النهاردة. يوم الخميس الجاي قصة جديدة، وغالبا ملف جديد من ملفاتنا السرية عن تطور الجن واختلافاته. ما تنساش تتابع قصص نادر فودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب. القناة اسمها AHMAD يونس YOUNESS. هتلاقي نادر فودة كائنات الظلام، وهتلاقي خيال المآتة 1 و2، دي من القصص الحصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب. شكرا، تصبح على خير. يوم الحد 7 صباحا، صباحك مطرح.